قال الإمام خلال رحمه الله في كتاب السنة والرد على أبواب والرد على الجهمية. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني محمد بن صالح مولى بني هاشم قال حدثنا عبد الملك بن خليل الأصمعي قال أنبأ المعتمر بن سليمان الدين عن أبيه أنه قال ليس قوم أشد بغضا للإسلام من الجهمية. نعم هذا أخونا أحد هؤلاء التابعين إن أكثر ناس يبغض الإسلام هم الجهمية، عرفنا معنى الجهمية وهم الذين يعني عملوا إلى صفات الله تبارك وتعالى فحرفوها وجعلوا يعني عمدتهم هو كلام الفلاسفة أرسطو أفلاطون في يعني معنى الإلهيات وأردوا حمل القرآن عليها فنفوا بالتالي صفات الله تبارك وتعالى إلى الوجود، إلى الوجود قالوا موجود لكن ليس في أي شيء في الوجود. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثني زهير البابي قال سمعت سلام بن أبي مطيع يقول الجهمية كفار. وحدثني محمد بن عباس صاحب الشامة قال سمعت يزيد بن هارون وذكرت الجهمية فقال زنادقة. زنادقة. نعم. قال وحدثني أحمد بن إبراهيم الدوري وعلي بن مسلم قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية فقال انما يحاولون ان يقولوا ليس في السماء شيء. نعم يعني قال هذه غايه كلامهم انهم يحاولون ان يقولوا ليس في السماء شيء وبالتالي نفي وجود الرب سبحانه وتعالى، هم يقولون موجود لكنه وجوده ليس في السماء ولا في الارض ولا في اي جهه من الجهات الست وله داخل العالم ولا خارج العالم، يعني أن يعني تؤمن بموجود لكن في النهاية ليس في كل الوجود، حتى الوجود الذهني نفوه، يعني مش فقط الوجود العيني في خارج الذهن، حتى الوجود الذهني نفوه أن يبقى عن الله تبارك وتعالى، فبيقول غاية كلامهم أنه ليس فوق العرش شيء، ليس في السماء شيء. نعم. أخبرنا أبو بكر بن الوليد قال حدثنا ابن عسكر قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت حماد بن زيد يقول الجهمية تحاول أن تقول ليس في السماء شيء. نعم. قال تحاول أن تقول لأن ما هي نفس لفظتهم لكن هذا معنى كلامهم عندما يقول أن يجب أن نؤمن بموجود يعني ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا امام ولا خلف ولا داخل العالم سواء الارض ولا خارج العالم. هو في النهايه يعني هو يحاول ان يقول ليس فوق ولا في شيء. نعم. اخبرنا ابو بكر قال سمعت احمد بن الدرعي قال سمعت يزيد بن هارون وذكر الجهميه فقال هم كفار لا ياخذون شيئا. نعم. أخبرنا أبو بكر المروي قال حدثنا إسحاق بن بهلول الأنباري قال سألت أنس بن عياض عن الصلاة خلف الجهمية فقال لا تصلي خلفهم وثلاث ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم. حدثنا أبو بكر قال حدثني أحمد قال سألت يزيد بن هارون عن الصلاة خلف الجهمية فقال لا تصلي خلفهم. أخبرنا أبو بكر المروزي قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورعي وأبو داود السجستاني قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورعي قال حدثنا زهير الباقر قال سمعت السلام بن أبي مطيع يقول الجهمية كفار ولا يصلى خلفهم. زاد المروزي قال وقال لي زهير وأما أنا يا ابن أخي فإن تيقنت أنه جهمي أعدت الصلاة خلفه جمعة كانت أو غيرها. هذا يزيد بن هارون وهؤلاء التابعين يرون ان هؤلاء ما يصلى خلفهم انهم غير داخلين في يعني في مسمى الاسلام. كان عبد الله بن المبارك يقول يعني عندما يعد الفرق الخارج عن الاسلام فيعد الخوارج والطائفه والمرجئه والقدريه يقال الجهميه يقول لا هؤلاء ليسوا من فرق المسلمين. فلا يعدهم ايضا يعني من فرق اهل الاسلام ويقول انا لا نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي كلام الجهميه. يقول من فظاعة كلام الجهميه في نفي صفات الرب صلى الله عليه وسلم ما نحكي كلامه من فظاعته وبشاعته ولكن كلام اليهود والنصارى كلام شنيع في الرب، فإن اليهود قالوا عن الله تبارك وتعالى مقالات عظيمة، ولكن يقول مقالاتهم أهون في الكفر من مقالات الجهمية. نعم. حدثنا أبو بكر، حدثنا أحمد بن إسحاق بن عيسى البزار قال سمعت أبي يقول قدم علينا رجل من صور معروف بالصور متكلم حتى من عيسى كأنه راح، فأعجبنا ثم أنما لقيت سائلا فجعل يقول لنا الإيمان مخلوق والزكاة مخلوقة والحج مخلوق والجهاد مخلوق، فجعلنا لا ندري ما نرد عليه، فأتينا عبد الوهاب والله فقصصنا عليه أمره، فقال ما أدري ما هذا، قلت أبا عبد الله أحمد بن حنبل فإنه جهد هذا الأمر. قال أبي فأتينا أبا عبد الله فأخبرناه بما أخبرنا عبد الوهاب من المسائل التي ألقاه عليها، فقال لنا أبو عبد الله هذه مسائل الجهم بن صفوان وهي 70 مسألة، اذهبوا فاطردوا هذا من عندكم. من عندك. نعم. فهذا حكم أحمد بن حنبل في هذا الذي قال لهم بأن فيها ضرر الحسن الحياة وكذا، يقول كأنه رأى في لكن يقول لهم بأن الزكاة مخلوقة والحج مخلوق والصوم مخلوق أنه ما في شيء من هذا، وما ندري قلت فلما رجعوا لأحمد بن حنبل قال هذا الفضول ما عندهم، هذه مسائل جهة من الصفوة عنده 70 مسألة لهذا الأمر فاطردوه من عندكم أم لا تسمعوا له. نعم. أخبرني يوسف بن موسى وإسماعيل بن إسحاق الثقفي أن أبا عبد الله سئل عن رجل له جار جهمي يسلم عليه قال لا. هذا كلام أحمد حنبل أنه لا يسلم، لما استفتى عند رجل جهمي جاره قال يسلم عليه قال لا، فلا يرى أنهم مسلمين حتى يسلم عليهم كذا. نعم. وأخبرني محمد بن حسين أن الفضل حدثه قال أبو عبد الله أما الجهمية فلا تكلمه، وأخبره علي بن عبد الصمد قال سألت أحمد بن حنبل عن جار لنا جهمي سلم عليه أرد عليه قال لا. أخبرني حسن بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو بكر بن حماد قال حدثني أبو ثابت الخطاب قال كنت أنا وأصحاب بن أبي عمر جالسين فمر بنا رجل جهمي وأنا أعلم أنه جهمي فسلم علينا فرددت عليه السلام ولم يرد عليه إسحاق بن أبي عمر، فقال لإسحاق ترد على جهمي السلام؟ قال فقلت أليس أرد على اليهود والنصراني؟ قال ترضى بأبي عبد الله؟ قلت نعم. قال فغدوت إلى عبد الله فأخبرته بالخبر فقال سبحان الله ترد بأبي عبد الله محمد محمد يعني ترضى أن يكون حكم بيننا يعني؟ نعم. فأخبرته بالخبر فقال سبحان الله ترد على جهمي؟ فقلت أليس أرد على اليهود والنصراني؟ فقال اليهود والنصراني قد تبين أمرهما. تبين أمرهما لكن هذول يعني أنهم يعني يظهرون الإسلام والحق أن هذا مخالفهم مخالفهم. نقف إن شاء الله.